رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلاعي رباه إني قد عرفتك خفقة في أضلاعي وهتفت باسمك يا له لحنا يرن بمسمعي أنا من يذوب تحرقا بالشوق دون توجعي قد فاض كأسي بالأسى قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي يا رب يا رب إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع يا رب يا تسبيحتي في مسجدي أو مهجعي يا رب يا رب إني ضارع يا رب إني ضارع أفلا قبلت تضرعي إن لم تكن لي في أساي فمن يكون إذا معي يا رب يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيت إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت إن كنت تعرض جنة للبيع بالنفس اشتريت أو كنت تدعوني أو كنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت يا رب يا رب يا رب أما هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أما إني زاحف للخلد لن أتردد أما هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أما إني زاحف للخلد لن فالموت ليس يوم صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله أكبر كلما صوت القنابل زغردا الله أكبر كلما صدح الرصاص وغردا الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى الله أكبر لن تضيع دماء إخواني سدى فالنصر أقبل ضاحكا والحق زاد توقدا الحق زاد توقدا أمام دين قد دعاني للجهاد وللفداء الصغار ولو أعدت ذابحون لنا المدى نأبى الخنوع وهامنا علم على طول المدى نأبى الصغار لو أعدت ذابحون لنا المدى نأبى الركون إلى الطغاة حاقدين على الهدى نأبى الركون إلى الطغاة حاقدين على الهدى فالحر يأبى أن يلين وأن يهادن مفسدا أو أن يهادن مفسدا أمام دين قد دعاني للجهاد وللفداء الموت ليس يخيفني ولا